مع هذا لون أو رائحة يعفى، أما الطعم لا يعفى عنه. ويكون إزالة النجاسة بالماء المطهر، ويكون إزالة النجاسة بالماء المطهر اللي بيستعمله بالوضوء والغسل، هو الماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة. بالنسبة للشمس، هل بتطهر التياب؟ لا. عند أبي حنيفة إذا كانت النجاسة في الأرض، على الأرض ليست على الثياب، ثم من الشمس والريح ذهبت لونها وطعمها وريحها، طهرت عند أبي حنيفة. انتبهنا؟ طهرت عند أبي حنيفة. كذلك عند أبي حنيفة النار، إذا حرقت النجاسة بالنار فصارت رمادا، طهرت عند أبي حنيفة. الحكمية، كيف تزال الحكمية؟ يعني مثلا اجى على هذا الموضع بول ثم جف فما عاد يبقى أثر بالمرة، كيف يطهر؟ بجري الماء عليه مرة واحدة يطهر، لأنه حكمية زالت عينها بقي الحكم، ما غسلناها بالماء، يعني حكما ما زالت نجسة، تطهر ولو بجري الماء عليها مرة واحدة. طيب حاب أحكي مثل، قنينة بالأصل كان فيها خمر ثم جفت، كيف تطهر؟ فهو أولا بده يتركها أو بيغسلها بالماء بحيث من بعد يضعها في الشمس أو بالظل بحيث يذهب اللون والطعم والريح، ما عاد في شيء بالمرة. من بعد يدخل إليها الماء، من بعد يخض الماء فيها ويرميه، طهرت. لأن الماء القنينة ما حفيك تجري الماء، كيف بدك تجري الماء؟ ما بتجري. فبالأول بتغسل القنينة وبتتركها لتجف، فإذا جفت وما عاد يوجد لا لون ولا طعم ولا ريح، تغسلها تضع فيها الماء وتخض الماء أو تتركها حتى تمتلئ، طهرت. هيك إذا كان واحد عنده مثلا مجلة حيث وين يغسل الصحون، وكان هذا المجلة ليس مسلط هكذا مستوي هكذا، فوقعت نجاسة، كيف يطهر؟ هذا المكان يجفف، يعني تتركه حتى ينشف، فبتصير النجاسة حكمية، تصب عليه الماء يطهر. ليش عم نحكي هيك؟ لأنه هيدا منه مسلط بحيث إذا سكبت الماء يجري، يعني مثل الأرض، هاي أرض هون هيك مستوية وقعت فيها نجاسة، طيب أزلتها وضعت شيء مثلا حتى ما عاد فيه لا لون ولا طعم ولا ريح، الآن ما زالت حكمية، تسكب الماء طهرت. كذلك بالنسبة للسجاد، لو عملت هيك نشفتها تركتها حتى جفت فما بقي لا لون ولا طعم ولا ريح، صارت حكمية، تسكب الماء عليها طهرت، والماء الآن مسكوب كذلك طاهر، منه نجس، ليس نجس. النجاسة الكلبية أو الخنزيرية تغسل 7 مرات، وحدة منهم بالتراب. النجاسة تعيت الكلب أو الخنزير تغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب. هلا الحديث وارد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هيك وارد. الشافعي قال الفم يعني أنظف أو أطهر جزء في الإنسان، الفم، فقاس إذا كان هذا من فم الكلب منغسل 7 مرات، فمن باب أولى أي جزء منه. فاعتبر الإمام الشافعي أن الكلب نجس، ونجاسة الكلب إذا انتقلت، طبعا بتنتقل كيف؟ مع الرطوبة، إما من الكلب وإما من الموضع المبلول. أما إذا إيدك جافة والكلب جاف ما بتنتقل النجاسة، تبهنا؟ أما إذا الكلب رطب مثل نزل على البحيرة ونفض حاله عليك يا مسكين فبتقول رحم الله الإمام مالك، لأنه عند الإمام مالك الكلب ليس بنجس إلا بوله وروسه يعني. أما عند الإمام الشافعي قلنا كله نجس، والإمام مالك قال هو الحديث ورد إذا ولغ الكلب، فإذا ولغ في الإناء، الإناء والصحن هذا يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب من باب الندب، لأن النبي أمرنا، وفيها حكمة، وجدوا أنه في جراثيم الريق الكلب، في جراثيم إذا غسلتها بالماء ومر بالتراب بتروح هيدي الجراثيم، ولله الحمد على ذلك أنه نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأشياء بالوحي نزلت عليه فيها سلامة الصحة والنظافة أيضا هلا لفترض واحد عم يغسل نجاسة قلبية فوصل للغسلة الخامسة من هذه الغسلة الخامسة نزل ماء على رجله، فهل بيغسل سبع مرات مرة تانية على رجله؟ لا، بيزيد غسلتين. إذا وصل للغسلة السابعة نزل من الماء في الغسلة السابعة على ثوبه، بيغسل شيء؟ هاي الغسلة الأخيرة والماء بعدها يعني يكون طاهر فلا. أما إذا كان من الغسلة السادسة بيبقى عليه يغسل غسلة، هذا الموضع اللي نزل عليه الماء بيغسل غسلة السابعة. تبهنا؟ إذا كان غسل التراب بالأول لا يغسل رجله بالتراب. نعم. ما سهلة، بينزل سبع مرات بالبحيرة مثلا وبيعبي بيملأ ماء مع التراب وبيغسل فيه ماء، بحط فيه تراب حتى يتغير ويغسل نفسه. طبعا بيمشي. هو ما لو نزل بالبحيرة وصار يعني انتقل سبعة مواضع مثلا أو عمل سبع حركات للماء يكفي، ومرة واحدة إذا حط التراب حواليه بالموضع اللي هو فيه، حط التراب حواليه وتغير الماء حيث هو موجود يكفي. إن كان الماء قليل، إن كان الماء قليل ويريد أن يزيل النجاسة، مثلا الثوب عليه نجاسة وعنده ماء قليل، هل بيحط الثوب داخل الماء وبيغسله أم يسكب الماء على الثوب؟ يسكب الماء على الثوب. إن كان الماء قليلا اشترط أن يكون الماء واردا، إذا كان الماء كثير ما في فرق، وضع الثوب بالبحيرة وغسله أو سكب الماء لا يؤثر لأن الماء كثير. أما إن كان الماء قليل لابد أن يكون الماء جار على النجاسة. لذلك الشيخ عبد الله شو قال بالاستنجاء؟ أنه يسكب الماء، يسكب الماء. فأما ذكر الشيخ بالبغية لو أن إنسانا ملأ يده اليسرى بالماء هيك عباها مي وضعها على المخرج وفرك، هذا بيكون أزال النجاسة شيء وسعة مرغها، فهذا قبيح. قال الشيخ وما يفعله بعض الناس من أن يأخذ بالكف اليسرى ماء، يأخذ بالكف اليسرى ماء ويدلك به، هذا قبيح. ففي واحد غبي اسمه عبد الرحمن دمشقية وهابي كلب مأجور، شوفوا شو قال من باب الخيانة والتحريف على العلماء لأنه كذاب كأسياده. قال انظروا إلى الشيخ عبد الله الحبشي يمنع ويحرم الاستنجاء باليد اليسرى، وذكر هذا السطر، فالإنسان بده ينتبه. الشيخ ما قال الاستنجاء باليد اليسرى حرام أو مكروه، بالعكس قال الاستنجاء باليمنى مكروه والاستنجاء بيكون باليسرى، ولكن الواحد ما بيأخذ مي بإيده شمال وبيفرك فيه النجاسة، هذا بيوسع النجاسة، هذا اللي قاله الشيخ، إنما الماء يسكب. لذلك الشيخ قال ثم يدلك به، فهذا الإنسان إما ما بيفهم باللغة العربية وعم يحكي كمان، وإما فهم اللغة العربية ولكنه أفاك يريد أن يموع على الناس، وهذا ديدا هؤلاء الكذب، هذا مثال على كذب هؤلاء. فصل بقي معنا خمس دقائق. فصل ومن شروط الصلاة الإسلام، كما قلنا في الطهارة والصلاة، كما قلنا في الطهارة في الصلاة ما بتصح إلا من مسلم، ما منقول الكافر تعال صلي، لابد أن يدخل في الإسلام. فإذا واحد نطق بالكفر قل له تشهد ثم تعال صلي، لا يقال له تعال صلي وبعدين تتشهد، لأن الصلاة ما حتصح منه وهو على هذه الردة. اثنين، دخول وقت الصلاة، إذا أراد أن يصلي الظهر لابد من دخول وقت الظهر كما شرحنا، أراد أن يصلي العصر لابد من دخول العصر، دخول الوقت والمراد منه العلم بدخول الوقت، لأنه ممكن يدخل في الصلاة، دخل أما دخل يمكن دخل الله أكبر بعد ما خلص دخل الوقت، قالوا له دخل، ما صحت الصلاة ولو صلى في الوقت، ما صحت، لأنه يشترط العلم بدخول الوقت قبل الشروع في الصلاة. فلو صلى من غير تأكد ولو صادف الوقت الصلاة غير صحيحة. ثلاثة، استقبال القبلة. استقبال القبلة إذا كانت أمام الكعبة يتوجه إليها، إذا كان بعيد عنها يجتهد. طيب، واحد دخل على هذا المركز شافنا عم نصلي لهالاتجاه، هل في صلي مثلنا فورا ولا لابد أن يجتهد؟ لابد أن يجتهد، لابد أن يجتهد. يقول عندكم كيف الشرق والغرب؟ من كل الشرق والغرب. إذا الجنوب كيف؟ نقول له هكذا. الجنوب هكذا، والسويسرا هون، الكعبة جنوب شرق، فبيأخذ على الجنوب بينحرف للشرق 45 درجة. ليه؟ لأن نحن طيب الحمد لله نعرف. طيب، لكن قال لي أخي مرة صفت على فرنسا صليت أو جيت لصلي لقيت فرق 90 درجة، 90 مش 45، يعني مش إلى الجنوب، إلى الجنوب الشمال، إلى الجنوب شمال مش جنوب شرق. فقالوا له هيدي القبلة، قالوا له يا أخي نحن منصلي هيك لأنه هيدا المصلى بهالطريقة بساع ناس أكتر كيف بيصلي، ما هيدي البوصلة، نعرف منعرف، ما تعلمنا نحن منعرف وكذا، وما حب ما أرادوا يتكلموا. فإذا ما بيكفي تجي أنت تقول أنا شفت الناس عم يصلوا هيك إلا إذا كان في مسجد قديم في محراب، فالمساجد القديمة فيك تأخذها القبلة تعيتها لأنه معناها قبلتها الصحيحة، لأنه تواتر عليها المسلمين جيل بعد جيل عم يصلوا على هذا، ففيك تأخذ المساجد القديمة من مجرد المحراب. أما دخلت على مركز اليوم أو كذا أو بيت تقول له أعطيني البوصل منين الشرق ومنين الغرب، ما بتقول له كيف القبلة، بقول لك هيك كيف القبلة هيك، صلوا 7 سنين عم يصلي للشرق، 7 سنين بده يقضي الصلاة، بده يقضي الصلاة، فتعلم كيف تجتهد للقبلة. ما بتسافر من دون ما تعلم أي متى يدخل الأوقات وكيف تجتهد للقبلة وتقول لي بالنيات. التمييز، يعني تواتر على مضى عليها زمان طويل عند المسلم مثلا. التمييز، قلنا الصبي صغير دون 6 سنوات أو 7 سنوات غير مميز، ما بيعرف، بتحكي بتسأله سؤال لا يفهم عليك، لا يعرف كيف يجيب، هذا غير مميز، هذا لا تصح منه الصلاة ولا الطهارة، وبالتالي ما منقول له لا صلي ولا توضأ، منقول له انظر كيف الصلاة. العلم بفرضيتها، هو بالغالب أي واحد دخل في الإسلام بيقولوا له الصلاة فرض، فالحاصل أنه يشترط العلم بفرضيتها. أما إذا واحد كان يظن الصلاة مش فرض صلاته مش صحيحة، لكن هذا مستبعد يحصل لأنه الناس تعرف أن الصلوات الخمس مفروضة. أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، مثلا مثل الفاتحة فرض، إذا واحد قال الفاتحة سنة ما بتصح الصلاة. تكبيرة الإحرام فرض، إذا واحد قال سنة لا تصح الصلاة. التشهد في الصلاة تحيات لله، تشهد فرض، إذا واحد قال سنة لا تصح الصلاة. فيشترط أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. سؤال، واحد شو قال هيدي الصلاة فيها أركان وفيها سنن، أنا ما بدخل بعرف فيها أركان وسنن، ما قال عن هذا الفرض سنة، قال فيها أركان وفيها سنن وصلى، صحت الصلاة. كثير من الناس هيك بقول لك في فرائض وفي سنن وانا بصلي، ما اعتقد انه مثلا الركوع او الفاتحة او التشهد سنة، لا، فصلاته صحيحة. بيبقى شرط وهو ستر العورة. ستر العورة للرجل ما بين السرة والركبة، اذا ستر ما بين السرة والركبة وصلى مكشوف العاتقين مكروه، يغطي العاتقين، صلاة صحيحة لكن مكروه، يصلي الرجل وهو كاشف للعاتقين لكن للكتفين، يستر ما بين السرة والركبة ويحاول أن يغطي أيضا العاتقين. فإذا الرجل يستر ما بين السرة والركبة. المرأة كل البدن عدا الوجه والكفين، كل البدن عدا الوجه والكفين، بما يستر لون البشرة، بما يستر لون البشرة، يعني مش ثوب رقيق البشرة تظهر سمراء بيضاء صفراء سوداء، اشترط ستر العورة بما يستر لون البشرة. طب هنا للرجل أم للمرأة؟ للرجل أم للمرأة؟ ويشترط هذا الستر أن يكون من أعلى ومن الجوانب، يشترط أن يكون هذا الستر من الأعلى والجوانب، ولا يشترط الستر من أسفل. لو أن رجل لبس قميص أو مثل ثياب الإحرام مثلا، مثل ثياب الإحرام وما لابس شيء تحتها، صحيحة. كذلك المرأة لو لبست ثوبا واحد من الرأس إلى القدم فقط، ثوب غليظ لا ترى البشرة من خلاله، ثوب واحد، كذلك صحة الصلاة. الستر يكون من الأعلى والجوانب، لا يشترط من الأسفل، لكن بالنسبة للمرأة لابد أن يكون الثوب نزل إلى الأرض، يعني نزل إلى قدميها، غطى القدمين لو كان ثوب واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الحمد لله أن جعلنا مؤمنين مسلمين، نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. من يهده الله تعالى فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني جنة الله العالية، سلعة الله الغالية، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها الله تعالى لمن لا يريد علوا في الأرض ولا يتجبر ولا يتكبر عن عبادة الله ولا على عباد الله، واتقى الله تعالى في هذه الدنيا ولم يفسد في الأرض، لم يفسد بقطع الطريق ولا بفعل المعاصي الكبائر أو بالوقوع في الكفر. والعاقبة للمتقين، لمن اتقى الله تبارك وتعالى، العاقبة الحسنى والمآل الحسن وخاتمة الخير. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. إتقان العمل إخلاصه لله، فلا بد أن نقول في عملنا اليوم: أنوي الحضور في هذا المجلس لله تعالى طلبا للعلم النافع، وأسأل الله تعالى أن يجعلني ممن يعمل بهذا العلم. لأن الإمام الرفاعي رضي الله عنه قال: ما الفائدة من علم بلا عمل؟ وما الفائدة من عمل بلا إخلاص؟ الإخلاص على حافة طريق الخطر، يعني أمر الإخلاص صعب جدا. قد يدخل الإنسان بنية لله تعالى ثم تتغير نيته فتصير رياء. فلذلك الإنسان ينتبه في عمله الصالح أن تكون نيته لله تبارك وتعالى، تقربا إلى الله، طلبا لطاعة الله، طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله تعالى أن يعينه على استحضار النية والإخلاص في عمله. هذا واحد لإتقان العمل. والأمر الثاني أن يكون العمل وفق السنة من غير بدعة مذمومة، وفق السنة كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالأركان والشروط، يجتنب المبطلات، يحاول أن يأتي بالسنن كاملة، يجتنب الشيء المبتدع المذموم، هكذا يكون العمل متقنا. وصلنا في إلى فصل مبطلات الصلاة. فصل: وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل. إذن من مبطلات الصلاة الكلام، المراد بالكلام كلام الناس، فخرج ذكر الله أثناء الصلاة. لو قال الله أكبر في غير التكبير يعني في موضعه، أو قال سبحان الله، أو قال الحمد لله، أو قال لله الحمد، لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. لكن إذا أتى بهذا الذكر أثناء الفاتحة قطع قراءة الفاتحة، فلا بد أن يعيد الفاتحة من أولها، لكن الصلاة ما فسدت. فإذا ذكر الله أثناء الصلاة، أو حمد عطس فحمد الله، كذلك لا تفسد الصلاة، ولكن إن فعل ذلك أثناء قراءة الفاتحة انقطعت الموالاة. كذلك لو نذر أثناء الصلاة، قال نذرا لله علي أن أصوم شهرا أو أن أصلي 100 ركعة، هذا الكلام فيه أجر وفيه ثواب، أيضا لا يفسد الصلاة. أما كلام الناس وإن قل كحرف واحد له معنى، كأن يقول قي أو عي أو في، هذا يفسد الصلاة، لأن قي يفهم منها الأمر بالوقاية، عي يفهم منه الأمر بالوعي، في يفهم منه الأمر بالوفاء، فعل أمر، وفى يفي في، وقى يقي قي. فإذا هذا فعل أمر يفهم منه، فلذلك حرف واحد يفهم منه معنى يفسد الصلاة. أو حرفين ولم يكن له معنى، ولم يكن له ما معنى، كان يقول مثلا ميم راء مر مثلا، أو حرفين ليس لهما معنى، فسدت الصلاة. من باب أولى إذا كان لهما معنى يفسدان الصلاة. هذا إن حصل الكلام عمدا ذاكرا أنه في الصلاة، عمدا ذاكرا أنه في الصلاة. أما إن حصل من غير عمد، مثلا واحد أثناء الصلاة أعطاه ضربة، فمن غير عمد أخ، من غير عمد طلع الآ والخاء، ولكن من غير عمد لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة. كذلك أثناء الصلاة بعض الأحيان الواحد قد يريد أن ينطق بالكلمة فيخطئ، هو أثناء قراءته يخطئ فيقول حرف بدل حرف، فقال حرفين، ولكن هذا كان هو أثناء قراءة الفاتحة ومن غير عمد أخطأ، فلا بأس أن يعيد الكلمة ولا تفسد الصلاة. بعض الأحيان واحد يقول بسم الله، فبدل أن يقول بسم الله يقول بس، من بعد يعني يأتيه شيء ما لفظ السين صحيحة فيعيد، فهذا لا يفسد الصلاة. وإن تكلم بكلام الناس ناسيا، فإن كان 6 كلمات فأقل لا تفسد الصلاة. إن تكلم بكلام الناس ناسيا، يعني أثناء الصلاة ناسيا، قال له عرفت اليوم شو عملوا اليهود، ضربوا في لبنان قتلوا 2 جنود سوريين، ناسي أنه في الصلاة فحكى 4 جمل، هذا لا يفسد الصلاة لأنه كان ناسيا أنه في الصلاة. تبعنا. أما لو كان ذاكرا حرف مفهم أو حرفين ولو لم يكن لهما معنى أفسد الصلاة. هلا إن كان ناسي ولكن أعطي نشرة الأخبار كلها، كلها حكاله شو 30 جملة مثلا أو 7 جمل وما فوق، فسدت الصلاة ناسيا أم غير ناسيا، لأنه في هذه الحالة صار كثيرا فسدت الصلاة إن كان الكلام كثيرا. إن كان قليلا وناسيا لا تفسد. طبعا هذا مستبعد يحصل يعني، ولكن هذا الحكم الفقهاء ذكروه. وبالفعل الكثير وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل 3 حركات متتالية. إذن الأمر الثاني الذي يبطل الصلاة الفعل الكثير. الفعل الكثير بعض الفقهاء قالوا هو أن يتحرك في صلاته حركات متتالية مقدار ركعة، مقدار ركعة، هذا قول بعض الفقهاء. وقال بعضهم 3 حركات متتالية، كثلاث خطوات متتالية. أو دفعة واحدة يحرك يديه ورأسه معا في آن واحد، حرك اليد اليمنى واليسرى والرأس في آن واحد ثلاث حركات متتالية أو دفعة واحدة، فسدت الصلاة. فإذن القول الأول مقدار ركعة، والذي قالوا مقدار ركعة يعني هذا قول أيضا له دليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه فتح الباب الذي كان مقفلا لعائشة، وهذا الباب كان في جهة القبلة، فيبعد أن نقول النبي تحرك حركتين فقط، يبعد، لأن لابد أن تتقدم بخطوة وترجع بخطوة، هذه حركتين، وحركة اليد للفتح فأقل ما يمكن يعني ثلاث حركات. تبهنا؟ هذا حسب الظاهر. لذلك قالوا بعض الفقهاء قالوا القول الأول أقوى دليلا، القول الأول أنه تبطل الصلاة بما يسع قدر ركعة أقوى دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب الذي كان مقفلا في جهة القبلة إلى عائشة رضي الله عنها، ويبعد حمله على حركتين. على كل، الإنسان في الصلاة لا ينبغي أن يتحرك من غير سبب، لا حركة ولا حركتين ولا ثلاث. ورد في حديث موقوف، أو أنه واحد كان عم يتحرك فقال لو خشع قلب هذا، الموقوف هو كلام الصحابي، والمقطوع كلام التابعي، والمرفوع هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا حديث مرفوع معناه منقول فيه عن مثلا ابن عباس قال رسول الله، فبيكون مرفوع. ليش؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا موقوف عن ابن عباس موقوف يعني من كلام ابن عباس أو من كلام عمر أو من كلام أبو بكر رضي الله عنهم. إذا قلنا مقطوع فهو من كلام التابعي عن سعيد بن المسيب عن عطاء بن أبي رباح، هذا درس عند الصحابة، فحديثه كلامه يقال حديث مقطوع. فهذا الكلام الذي أقوله ليس مرفوعا، إن إما موقوف وإما مقطوع، أنه رأى رجلا، بعض الناس رأى رجلا يتحرك في الصلاة ويعبث في لحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالإنسان في الصلاة يخشع قلبه لله، فالخشوع، خشوع القلب لله يؤدي إلى خشوع الجوارح، ليس أن مرة يعمل في اللحية هكذا، مرة بيقرب العوينات وبأخرهم، مرة بينظر بالساعة كم، لا ينبغي. كيف الواحد في الصلاة ينظر إلى موضع السجود، ليس مرة إلى السقف والأضوية، ومرة إلى الجدر، ومرة إلى الداخل، ومرة إلى الخارج، التلفزيون على اليمين من هون، مرة إلى التلفاز، والراديو وراه كمان بيعطي السمع شو عم يصير أخبار. كيف هذا؟ الواحد ينبغي إذا دخل في الصلاة إذا قوي خشوعه لا يشعر بما حوله. كان واحد لما يدخل إلى البيت من الصالحين أولاده يسكتون ما يتحرك من الهيبة والكذا، فإذا دخل في الصلاة قاموا لعبوا تكلموا ولم يفطن لهم، ما شعر بهم، هم يعرفون أنه في الصلاة لا يشعر بهم، فخارج الصلاة ما يتحركون من هيبة من الهيبة ويلاحظ عليهم، إذا دخل في الصلاة لا يلاحظ عما يجري حوله. فإذا ينبغي للإنسان أن لا يتحرك في صلاته إلا إذا اضطر أنه مثلا يخطو خطوة إلى الأمام ليسد شيء في الصف الأول، أو تأخر حتى يكون مع رفيقه في الصلاة، أو أتم الإمام صلاته فهو الآن بعيد عن السارية، ما عنده، لا ليس عنده سترة، فتقدم خطوة وقف ثم تقدم خطوة ثانية حتى صار قرب السارية أو قرب الحائط لتكون سترة له، فهذا شيء حسن، فهذا شيء حسن. وبالحركة المفرطة، مثلا كالقفزة، قفز من هنا إلى متر مترين مثلا، هذه تفسد الصلاة، الحركة الواحدة ولكن مفرطة يفسد الصلاة. وبالحركة الواحدة للعب مثلا كأن يقرص الذي بجانبه، شو عم هذا اللعب تفسد الصلاة، أو هو عم يصلي فكأنه الآخر أمامه حرك لسانه عم يلعبه أو حرك لسانه أو عينه من باب اللعب فسدت، ولو شفتوا أنه هذه حركة صغيرة لكن بنية اللعب تفسد الصلاة. أما تحريك الأصابع، تحريك الأصابع مع استقرار الكف هكذا وليس بنية اللعب لا يفسد الصلاة. أو تحريك الجفن ولم يكن بنية اللعب لا يفسد الصلاة. أما إذا كان حرك الأصابع أو أو العين بنية اللعب، عم يلاعب إنسان، يفسد الصلاة. فائدة مهمة، قد الأم أو الأب يكون في الصلاة وابنه إلى جانبه فشعر أن الابن سيبكي فتحرك حركة للإيناس وليست للعب، عمل له حركة للولد ليس بنية اللعب، يؤنسه حتى لا يبكي أنه أنا موجود هون ما تخاف، فتحرك حركة لإيناسه، لا تفسد الصلاة، هذه غير حركة اللعب. وبالأكل تبطل الصلاة بالأكل، ولو شيئا قليلا مقدار حبة سمسم، حبة عدس، حبة حمص مثلا، يفسد الصلاة. وكذلك بالشرب تبطل الصلاة ولو شرب شيئا قليلا، إلا أن نسي وقل. أما إن نسي فأكل أو شرب ناسيا وكان قليلا لا تفسد، أكل أو شرب ناسيا وكان قليلا لا تفسد. كان أقل قليل مثلا مقدار حبة عنب، قطعة خبز هيك، ناسيا أنه في الصلاة لا تفسد. أما إذا أكل فخذ لحم مثلا، الصلاة من أجل أفعل كذا، قطعت الصلاة. وبتعليق قطعها على شيء أثناء الصلاة، قال إذا دق الباب الآن أقطع الصلاة وأفتح، أو رن التليفون أقطع الصلاة، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه أثناء الصلاة علق قطعها على شيء، ولو لم يدق الباب ولو لم يرن التليفون، إذن هو علق قطعها على شيء أثناء الصلاة انقطعت في الحال. وبالتردد فيه دق الباب ثم قال أقطع الصلاة، أستمر أقطع، انقطعت بالتردد، انقطعت الصلاة. وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، مثلا قرأ الفاتحة وهو عم بيقول نويت أم لم أنوي، نويت أم لا، نويت الظهر أم نويت العصر، ومضى وقرأ الفاتحة وهو يشك مثلا، فسدت الصلاة. أو كان قائم، كان قائما فشك، أنا نويت أم لم أنوي، فماذا فعل؟ ركع وهو شاك، فسدت. أو كان راكع فشك هل نوى أم لا، فقام، فسدت الصلاة، لأنه مضى مع الشك ركن، اللي هو القيام هناك، الركوع في الأول الفاتحة، مضى مع الشك ركن في النية، فسدت الصلاة. أما إذا طرأ فقط يعني خاطر نويت ولا لا، من بعد تذكر أنه نوى، فلا يؤثر، لا يؤثر على صحة الصلاة. أو يطول زمن الشك، لأنه قد يقرأ تبارك، فتبارك من ركن، قراءة القرآن بعد الفاتحة ليس ركنا إنما هو من سنن الصلاة، فقرأ تبارك وهو يشك نويت ما نويت، طبعا هيدي سورة طويلة، فطال زمن الشك، بطلت ولو لم يمضي ركن، لا، لأنه طال زمن الشك ولو لم يمضي ركن بطلت الصلاة. لكن هل يجوز قطع الصلاة لعذر؟ نعم يجوز قطع الصلاة لعذر. إذا أنت شفت الولد على البلكون بعد بده خطوة واحدة بصير تحت، فبتقطع الصلاة إذا ما أمكنك يعني تنبه إنسان ولا قادر لأنه قريب منك، لا تستطيع أن تأتي مثلا بخطوة أو خطوتين ترده، تقطع الصلاة وترجعه، ويجوز قطعا يعني هذا ما في شك، ويجب عليك، ليس فقط يعني يجوز، يجب عليك. كذلك تنبيه الأعمى الذي سيقع في حفرة، قلت له سبحان الله، الأعمى شو بو هذا عم بيقول لي سبحان الله، ما فهم المراد، فما اكتفى بالكلام، فإذا أنت تأتي فتمنعه من أن يقع في هذه الحفرة. ويجوز لك أن تقطع الصلاة لتدرك السارق، يجوز لك أن تقطع الصلاة لتدرك السارق الذي سرق لك أمتعتك وحذاءك، استغل وجودك بالصلاة ومشى. طيب يعني استغل نحن بالصلاة، يجوز لك أن تقطع الصلاة وتدرك، ويجوز لك أن تترك وتكمل الصلاة. قيل لواحد من الصالحين أنه هل يعني أخذته؟ قال ركعة عندي خير من الدنيا وما فيها، كيف أقطع الصلاة من أجل الذي سرقه؟ وآخر لما سرق سرق الحذاء أو رداء وهرب، فالرجل الصالح لحقه، قل له وهبتك إياه، قل قبلت، من خوف عليه حتى لا يكون إذا لبسه كل ما لبسه عصى الله، فهو هرب. والولي والصالح يركض خلفه، وهبتك إياه قل قبلت، يعني صار لك روح، من شفقته حتى لا يعصي الله. هيدول الرجال طبعا بيفكروا بعباد الله الصالحين من شدة تفانيهم وإخلاصهم وحبهم أن يطيع العباد رب العباد، وحبهم أن يطيع العباد رب العباد. لما سرقوا مرة للربيع بن خثيم حصان غالي جدا نفيس، فقال له هل دعوت عليه؟ وهذا من عباد الله الصالحين الكبار، يعني واحد قال عشرت 20 سنة ما سمعته يذكر الدنيا ولو بكلمة واحدة، 20 سنة ما حكي عن الدنيا ولو بكلمة واحدة. قال هل دعوت عليه؟ قال اللهم إن كان غنيا فاغفر له، وإن كان فقيرا فاغنه. هذا دعا له، يعني يعني دعا له. يقول فصل: وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده. أولا الصلاة تلك العبادة العظيمة، الإنسان يقصد بفعل الصلاة وجه الله، مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا يقصد الرياء والسمعة. أحيانا يحصل الرياء بأنه إنسان لا يصلي إلا في المسجد، ولو جئت له لو لم يكن ناس لصلى في بيته ولم يخرج عن المسجد، ولكن يريد أن يقول الناس هذا لا يصلي إلا في المسجد في الصف الأول، فيأتي ويدير رأسه إلى الناس، يعني رأيتموني أنا، أتنسوا لا تنسوا، فيأتي ويريد أن يراه الناس أنه يصلي في المسجد، فهذا مرائن واقع في ذنب كبير. الصلاة صحت ولكن مرائن واقع في ذنب خطير، وهو الرياء، وهو الرياء الذي هو الشرك الأصغر، من أخطر الذنوب، من أخطر الذنوب. لذلك إخواني انتبهوا إلى هذه المسألة، وغالبا ما تأتي إلى الفقهاء والعلماء وكذا أمر الرياء، فأنت قل العبرة بما عند الله، هل قبل الله مني أم لا؟ إذا كنت مرائيا الله لا يقبل مني العمل. ثم إن مدحني الناس وأثنوا علي خيرا عند الله، الله يعلم حقيقة حالي، فلن يكون لي شيء من الثواب، وهؤلاء الذين مدحوا لن ينفعوني بشيء ولو بحسنة صغيرة، لن يعطوني شيئا، لأن الله علم أني كنت مرائيا. فإذا كل الناس لا تنظر إليهم في هذا الأمر، والحظ أن هذا العمل ينبغي أن يكون كله لله، كله لله عز وجل، فتخلص في قلبك وترجو من الله القبول، وترجو من الله القبول. الصالحين كانوا يتشددون جدا في هذه المسألة على أنفسهم بأمر الإخلاص في الطاعة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. حتى لقمة خبز تخلص فيها لله إذا أعطيت لفقير ونحو ذلك، صلاة صيام زكاة كل هذا. لذلك الأمر أن الإنسان كلما حاول أن يختفي عن الناس أثناء العبادات كلما كان أسهل عليه، لأن الناس إذا ما رأوك كيف ترائي؟ الناس ما رأوك، في جوف الليل قمت تصلي حتى ما تركت زوجتك تشعر بهذا، أسهل عليك لأن الناس لا يعرفون، فبالتالي لن تكون متعرضا للغرور من جراء مدحهم، لو أن الناس قالوا ما شاء الله هذا بيصلي الوتر كل يوم 11 ركعة، هل تعرف أن الصلاة المكتوبة الأفضل في المسجد والنوافل الأفضل وين؟ في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهكذا لا يراك الناس. وزد على ذلك قيام الليل وغير ذلك. واحد صام 30 سنة زوجته لا تعرف، تضع له الأكل في طريقه، يمر على الفقير يتصدق به، يأكله الفقير، في العودة يأخذ الإناء فارغ، زوجته كتير مسرورة أنه زوجها أكل وكذا، هو لم يأكل. الوجبة الثانية بعد المغرب يأكلها وهي لا تشعر أنه كان صائما. ممكن يدهن على وشه على الشفاف، يدهن حتى ما يكونوا يابسين فيظهر أنه كان صائم. هكذا أوصى سيدنا عيسى عليه السلام أنه إذا كان يوم الصوم واحد يدهن شفتي وجهه حتى لا يشعر به، وإذا صلى في البيت أسدل الستر، مش أنه بيوقف حد الشباك وبيضوي الضوء إذا كان بالليل وبيصلي، لعله يمر واحد يشوفه أنه يصلي. طيب هذه المسألة لو كان أطلنا بعد فيها ساعة لما كان قليلا عليها، لكن أنا يعني أكتفي بفهمكم أن هذه من المسائل المهمة جدا في كل العبادات، إخلاصك لله عز وجل، ولا تسأل عن مدح الناس ولا تعبأ بذمهم، ولا تعبأ بذمهم، لأن العبرة بما عند الله. وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، هذه شروط لنيل الثواب، الإخلاص حتى يكون لك ثواب بالصلاة. وأن يكون طعامك الذي في معدتك الآن، ليس الذي أكلته من سنة، الآن الطعام الذي في معدتك والثياب التي عليك والمكان الذي تصلي فيه حلال. فإذا كان الثياب حرام أو أكلت الآن في معدتك طعام حرام أو تصلي بمكان مغصوب، واحد قال لك أنا أزجرتك البيت 5 سنوات انتهت، بارك الله فيك، أنا عندي ابني أريد أن أزوجه، لو تركت لي البيت. قال له الآنون عنا بقول بدي زد لك 5%، أنا زلمي عندي ضمير بعطيك 5% ويبقى في البيت. هذا من أفسق الفاسقين، لأن نحن في دين الإسلام ما عندنا قانون فرنسي فاسد كاسد يدخل على بلادنا ويقول لي بالقانون. البيت ليس ملكك، استأجرت، استوفيت مدة الأجرة تخرج، إذا ما وجدت بيت تطلب منه أمهلني إلى شهر أو إلى شهرين من بعد إذنك برضاك، أستسمحك لو أخرتني شهرا وشهرين، أنا أبحث بحثا جادا عن بيت، ليس رغما عنه، برضاه تستأذنه فيأذن لك فتبحث عن بيت. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم في بلادنا التي دخل إليها هذا القانون الفرنسي الفاسد، يستعصف البيت، فحقيقة البيت كأنه ليس لمالكه، وبعض الأحيان يقول المستأجر أريد الخلو، فبيكون هذا من وقت الاستأجر إلى اليوم دفع مثلا 15,000 دولار، فيقول له بدي خلو حتى أطلع. قديش بدك يا حبيبي؟ 20,000 دولار. يعني اللي دفع كله 15,000 و5,000 زيادة بيعطيها حتى يخرج من البيت. هذا ظلم، وأي ظلم. وهذا اللي عمل هيك كل درهم عم يأكله من هذا المال خطر عظيم عليه يوم الدين، يوم أول، يعني بالنسبة للعباد أول ما يقتص منهم الحقوق بعضهم على بعض، والظلم يوم القيامة على صاحبه ظلمات، وهذا من أشد الظلم، تأكل مال أخيك بغير حق. ليس لك أن تفعل كل هذا أبدا، قانون معك ولا غير معك، نحن نتعامل فيما بيننا بحكم الإسلام، ولو دخلت إلى بلادنا قوانين وضعية حكم الله والإسلام هو الذي يتعامل به. هذا بالنسبة للإنسان الذي يفكر بعواقب الأمور في آخرته لا يفعل. فإذا اللباس يكون من حلال، ما بيكون ثياب سرقها، وإلا إذا صلى في الثياب المسروقة صلاته صحيحة بلا ثواب. طعام الذي في بطنه إذا كان حراما صلاة صحيحة بلا ثواب. إن كان يصلي في المكان المغصوب الصلاة صحيحة بلا ثواب، وعند الإمام أحمد غير صحيحة. تبهنا؟ إذا عم يصلي في المكان المغصوب صاحبه لا يرضى أن يبقى، غصب البيت أو زاد على مدة الإيجار بغير رضا، عند بعض الفقهاء كالإمام أحمد لا يصح لا تصح صلاة هذا الإنسان، وعند غيره يصح لكن بلا ثواب. وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، يعني أن يخشع ولو لحظة حتى يكون له من الثواب بمقدار ما خشع. الإنسان الذي خشع في ركعة له ثواب بمقدار ما خشع، لو خشع في ركعتين كان له ثواب أكثر، لو خشع في ثلاثة أو أربعة يكون له ثواب أكثر. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا صلى من الأول إلى الأخير ما خشع بالمرة صحت الصلاة بلا ثواب، ويسن له أن يعيد هذه الصلاة. صلى ولم يخشع بالمرة. عند الإمام الأوزاعي إذا صلى من أول الصلاة لآخرها ما خشع ولا شيء ولا شيء بالمرة، لا تصح هذه الصلاة. تبهنا؟ إذا صلى من التكبير إلى التسليم ما خشع بالمرة، من أول ما دخل مع الشوربة والهيدا وسلم وهو وبعده عم يدخل بها الأبواب هيدي. لذلك بالعادة هيدا اللي بيدخل هيك بيشك خمسة ولا ستة ولا أربعة، بصير شك بعدد الركعات، لأن لما ينشغل ينسى في أي ركعة صار، وأحيانا بيصير شك في ركعتين اثنين ولا أربعة لكثرة ما كان مشغول في الصلاة. لذلك الله نبهنا فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هيدا اللي بيخشع في الصلاة الله تعالى يعطيه بعد ذلك حلاوة